لان ده من باب ازالة المنكر. انت هناك في منكر لازم المنكر ده تزيله، والطريقة المتاحة ليك لكي تنكر هذا المنكر هو هذا الطريق. مش متاح لك ان انت تاخد مثلا شومة وتروح، ولا سيف وتروح، او ان انت تشتمهم او تعمل اي حاجة، مش متاح. ده مش هيزيل المنكر، دي الطريقة الوحيدة لإزالة المنكر، وهذه الطريقة ليست محرمة، لا فيها إثم ولا فيها أي شيء. طيب هل المنكر ده يخلف الصبح يبقى فيه الكتاب والسنة يحكمان؟ كلا، اللي يقول هذا طبعا نتمنى ده فضل الله عز وجل، لكن هذا بالأسباب بالسنن اللي وضعها الله عز وجل لا. لكن اللي هيخلفه إيه بقى؟ اللي هيخلفه منكر أقل منه، ده في نظر العقلاء، طبعا بمعزل عن العلمانيين والنصارى، طبعا ده في نظر العقلاء وفي نظر أهل الخير إن ده هيخلفه منكر أقل منه. هنا يأتي كلام أهل العلم أن المنكر إذا كان هيزول ويخلفه منكر أقل منه كان إنكار المنكر إيه؟ واجبا واجبا. فإحنا بعدنا بكم عن مسألة إيه؟ عن مسألة بقى قوانين غير الشريعة الإسلامية، وبعدنا بكم عن مسألة تحكيم ولي الشرع وما ذلك. دي مسائل لا وجود لها في مكاننا هذا، في موضع الكلام هذا. نحن نتكلم عن منكر، والمنكر ده هنزيله بمنكر أقل منه. أقول قولي هذا.